بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن التفسير يتناول اليوم إن شاء الله تعالى سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه السورة أيها الإخوة تتحدث عن أهل الكتاب، وكلمة أهل الكتاب تذكر في القرآن الكريم ويراد بها اليهود والنصارى. اليهود والنصارى كل منهم كان عنده كتابه، وكان بينهم عداء وفرقة شديدة. فالنصارى الذين جعلوا المسيح عليه السلام إلها يعتقدون أن اليهود قتلوا إلههم عيسى عليه السلام، ولا يمكن أن تكون عداوة بين إنسانين أكبر من عداوة تقع بين اثنين، لأن أحدهما يزعم أن الآخر قتل إلهه. لكن مع هذا أنت تجد اليوم اليهود والنصارى متفقين على المسلمين، متعاونين ضدهم، وذلك يكشف لك عن أنهم متفقون على باطل وضلال في محاربة دين الله عز وجل. هذه السورة تحدثنا عن مواقف أهل الكتاب من رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعن مواقفهم من كل ما جاء به الأنبياء من قبل. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن أحد منهم منفكا عما هو عليه، تاركا لما هو عليه، إلا أن تأتيهم البينة. هكذا كانوا يزعمون أنهم يريدون بينة. ما معنى البينة؟ البينة هي الدليل الواضح الذي ليس فيه خفاء. كانوا ولا سيما أهل الكتاب جاءوا إلى المدينة المنورة ينتظرون بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا في كل العالم، في كل مكان وجدوا فيه كانوا ينتظرون أن يبعث لهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما بشرت به التوراة وكما بشر به الإنجيل. فهم يريدون بينة تثبت لهم أنه هو النبي الذي بشرت به هذه الكتب. فهم لا ينفكون عما كانوا عليه إلا أن تأتيهم البينة. ولكن الواقع أنهم حينما جاءتهم البينة، وهي الرسول الذي كانوا ينتظرونه، كفروا بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وتفرقوا عنه، وتفرقوا فيما بينهم أيضا. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله، ما هي البينة؟ حتى تأتيهم البينة رسول من الله. إذن البينة هي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول من الله يتلو صحفا، يقرأ عليهم صحفا مطهرة، الصحف المطهرة هي التي جاءت من عند الله عز وجل، هذه الصحف فيها كتب قيمة كتب الله تعالى فيها المعلومات والأوامر والتشريعات التي هي تشريعات قيمة وتوصيات قيمة وإرشادات قيمة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. ثم قال الله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. متى تفرقوا؟ من بعد ما جاءتهم البينة. ما معنى هذا؟ يعني أن مزاعمهم على أنفسهم أنهم يريدون البينة التي تدلهم على الله وهي رسول من الله، هذه المزاعم لم يعملوا بها، فحينما جاءهم الرسول تفرقوا عنه. إذن تفرقوا من بعد ما جاءتهم البينة، أي تفرقوا بعد مجيء الدليل والبرهان الساطع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن دينه هو الحق. تفرقوا من بعد ما جاءتهم بينة، أي تفرقوا عن عمد وهم يعلمون أنهم مخطئون، ليسوا على صواب، يعرفون هذا من أنفسهم وفي ضمائرهم ولكنهم ينكرونه في ظاهر الأمر. وهذا واضح في تاريخهم، سواء المشركون الذين كانوا من عبدة الأصنام في بلاد العرب أو المشركون من أهل الكتاب، الفريقان كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم ويرون البراهين الساطعة العظيمة على نبوته، ومع ذلك كانوا يعاندونه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في مكة يوما من الأيام، فمر على أبي جهل، وكان مع أبي جهل رجل من زعماء العرب، فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. فقال أبو جهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كف عني أيها المرء، والله لو أعلم أنك رسول الله لاتبعتك. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ومضى. ثم قال أبو جهل لذلك الزعيم العربي الذي كان معه، قال: أما والله إني لأعلم أنه رسول الله. قال: فما حملك على أن تقول له ما قلت؟ قال: تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف، تسابقنا في الأشياء التي تجعلنا شرفاء. كلمة شريف كانت تعني عندهم الإنسان الوجيه ذا المكانة العالية. تنازعنا الشرف نحن وبنو هاشم، أطعموا فأطعمنا، وأنفقوا فأنفقنا، وأضافوا الضيوف فأضفنا، فلما تحاذت الركب، يعني صرنا بجانب بعضنا في السباق، قالوا: منا نبي، فمن أين نأتيهم بنبي؟ والله لا نؤمن لنبي من بني عبد مناف أبدا. إذن أبو جهل كان على علم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق وأنه رسول الله، ولكنه مع ذلك كان يصر على عناده ويصر على خصومته ويصر على صد الناس عن دينه، طمعا في أن تزداد زعامته، فخسر الزعامة وخسر الإيمان وخسر الدنيا والآخرة. وكذلك كان أهل الكتاب على علم بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا يعاندون أيضا. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء المدينة المنورة، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، حينما جاء هذه المدينة وأقام فيها، كان هناك اليهود. اليهود الذين كانوا فيها، ما هو موقفهم؟ هذا يشرحه لنا حديث ترويه صفية بنت حيي بن أخطب التي أصبحت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحيي بن أخطب من زعماء اليهود الكبار. قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة خرج أبي وعمي أبو ياسر صباحا ولم يرجع إلا عند المساء قبيل الغروب، وكان يحبان حبا جما ما أقبلت على واحد منهما في يوم من الأيام إلا واستقبلني دون سائر أولاده وحملني على صدره. قالت: فأقبلت عليهما يومئذ فلم يلتفت إلي لا أبي ولا عمي. قالت: فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي وهو حيي، يقول له: أهوه، يعني أهذا هو النبي الذي بشرتنا به التوراة؟ قال: هو هو. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته ما بقي الدهر. يقول هذا يبين أنه يعرفه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت يصر على عداوته ما بقي الدهر. وكذلك حين أسلم عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن سلام كان من أحبار اليهود، أي من علمائهم، وكان من وجهائهم، أسلم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني آمنت بك وبما أنزل الله عليك، وإن اليهود قوم بهت. يشهد على قومه اليهود أنهم بهت. البهت أنهم يقولون البهتان، وهو الافتراء والكذب والاختلاق الذي يعرف صاحبه أنه يختلقه. قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهتم، وإنهم إن علموا بإسلامي بهتوني، فادعهم فاسألهم عني ثم أخبرهم أني آمنت بالله ورسوله. فاختبأ عبد الله بن سلام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اليهود قد جاءوا إليه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ ما هو؟ ما قيمته؟ ما مكانته عندكم؟ قالوا: هو خيرنا وابن خيرنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا: نعيذه بالله من ذلك. قال: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام أتسلمون؟ قالوا: نعيذه بالله من ذلك. فخرج عليهم عبد الله بن سلام وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا: هو شرنا وابن شرنا وأسوأنا وابن أسوأنا. يعني هكذا يعلنون تناقض واضح في مجلس واحد، يعرفون الحق ثم يعدلون عنه. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. تفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرقوا فيما بينهم عن أنبيائهم، وهم يعلمون أن الحق في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجميع يعرفون ذلك. سئل عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عن قول الله تبارك وتعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قيل له: أكنتم تعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تعرفون أبناءكم؟ قال: بل أكثر من ذلك، نعرفه أكثر من ذلك. قالوا: وكيف؟ قال: إني أعرف ابني وما أدري ما صنعت أمه، لا أدري، لعل أمه قد خانتني، فهذا الولد ليس ولدي، ربما، يعني على الاحتمال، أنا لا أعرف. ما يقول إنه الولد ابن حرام، وإنما يقول: أنا لا أدري ما تصنع أمه، ربما يكون ليس من نسلي، ولكني حين رأيت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عرفت أنه رسول الله بصفته التي جاءت في التوراة أكثر مما أعرف ولدي. إذن الذين تفرقوا من أهل الكتاب والمشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن اختلفت مواقفهم وتفرقت فالكل يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعاندونه. وأما الذين لم يكونوا يعرفون وكانوا جاهلين وكانوا مغررا بهم، فهؤلاء كانوا قليلين، لما كشفت لهم الحقائق آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا نجد في هذه المسألة، مسألة أن الإنسان يزعم أنه يريد أن يتبع الحق والبينات التي تأتي من عند الله عز وجل، ثم يأتي في الواقع فيخالف ذلك كل المخالفة عناداً وهو يعرف ذلك. هذه المواقف تتكرر ولا تزال تتكرر إلى الآن في الدنيا كلها. أهل الكتاب مواقفهم من الإسلام كما هي لم تتغير، والمشركون الآخرون مواقفهم من الإسلام هي لم تتغير ولم تتبدل، يعرفون الحق ويحيدون عنه وهم يعلمونه. أما الجاهل الذي ينكر عن جهل فهذا فيهم قليل، وإذا وجد من لم يسمع برسالة الإسلام منهم فهذا قليل أيضا. أكثريتهم الساحقة تعرف الحق وتحيد عنه عن علم، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. هم تعهدوا بأن يؤمنوا بعد أن تأتيهم البينة، فلما جاءت البينة كفروا وتفرقوا، علما بأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بشيء لم يكن فيما أنزل على الرسل السابقين عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا، ماذا أمرهم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء يعني مستقيمين على دين الله، منحرفين عن كل الأديان الأخرى الباطلة، حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة، ذلك هو الدين القيم. إذن ماذا أمرهم؟ إذا كانوا يريدون رسولا معه البينات فقد جاءهم بالبينات، وإذا كانوا يريدون رسولا يأمرهم بما أمرت به الأنبياء السابقة التي أرسلت إليهم، فهو صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم إلا بما أمرت به الأنبياء السابقة قبله صلى الله عليه وسلم. فلماذا كانوا كافرين؟ لم يكن لهم سبب إلا العناد وإلا الجهل، والجهل لا بمعنى عدم العلم، ولكن الجهل بمعنى الحماقة التي تدعو صاحبها إلى الإضرار بنفسه. حيي بن أخطب هذا الذي ذكرناه، والد السيدة صفية بنت حيي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقع في الأسر تحت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان دائما يحرض اليهود على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحرض القبائل العربية على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وقع في الأسر وجيء به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتل، جاء دوره في القتل، فلما وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الساعة التي يؤمن فيها الكافر ويتوب فيها العاصي ويكف فيها المعاند عن عناده، ساعة الموت، ساعة لقاء الله عز وجل، يقبل الإنسان على الله في لحظة لقاء الله وهو معاند، أين العقل؟ هذه هي الحماقة التامة، هذا هو الجهل التام. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أما والله ما لمت نفسي في عداوتك قط. هذه شهادة على نفسه وليست شهادة على خطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أقر أمام ابنته أنه يعلمه رسول الله، وهو يقول له: ما لمت نفسي في عداوتك قط. إذن هذا برهان على أنه مصر على الباطل وقد مات ضميره موتا تاما، فليس في قلبه ضمير يلومه على الباطل الذي يقع فيه، حتى وهو مقبل على الموت يعلم أنه سيلقى الله عز وجل بعد قليل. فهذه هي حال أولئك المعاندين، كانت كذلك في الماضي وهي لا تزال كذلك إلى اليوم. الله سبحانه وتعالى أخبر: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء أي مستقيمين على دين الله، منحرفين عن الأديان الباطلة، حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة، دين الأنبياء الذين كانوا قائمين بشريعة الله، دين الأنبياء القائمين على الدعوة إلى الله عز وجل، هذا هو دينهم، فيه الكتب القيمة، فيه المبادئ القيمة، ومع ذلك ينحرف هؤلاء المبطلون. لذلك أخبر الله عز وجل عن مصيرهم، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. البرية الخليقة، كل ما خلقه الله عز وجل فقد برأه الله، برأه الله خلقه الله، والبرية هي الخليقة، أي كل المخلوقات من إنس وجن ونبات وجماد وحيوان، كل هؤلاء شر هذه الخليقة كلها من؟ أولئك الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. آمنوا برسل الله عليهم الصلاة والسلام، واتبعوا رسول الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من رسالات الله عز وجل، هؤلاء هم خير البرية. ما هو جزاء خير البرية؟ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك لمن خشي ربه. هؤلاء خشوا ربهم عز وجل، أي خافوا من الله وأجلوا الله عز وجل، خافوا الله وأجلوه فأعطوه حقه، قاموا بما أوجب عليهم، فآمنوا برسل الله وعملوا الصالحات التي أمرهم بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا سيما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم خير البرية، وهذا جزاء خير البرية هو الجنات خالدين فيها أبدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك علما نافعا، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارزقنا اتباع حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، واجز عنا من ربانا خيرا، واجز عنا نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وارحم بفضلك المسلمين كافة عامة أحياء وأمواتا. صل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.